بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعم، نحتاج إلى شكرها هذه المجالس، مجالس العلم. يعني فعلا والله بدونها لا قيمة للإنسان، بدون أن يتعلم الكتاب والسنة ويعمل بهما ويتفهم منهج الحياة الذي به يعيش الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته وفي كل شؤون حياته وفي أخلاقه، بدون ذلك يعني هو أشبه بالأنعام، نسأل الله العافية. كم يعني رأى المرء فضل الله سبحانه وتعالى بأمر العلم الذي يفرط فيه الكثيرون. حاجتنا يعني من معلم ومتعلم، حاجتنا إلى المواظبة على مجالس العلم ودروس العلم كالماء والهواء لاستمرار حياة القلوب، وإلا فالعالم يعيش حياة أخرى والناس يعيشون حياة أخرى. حتى من ينتسبون إلى العمل الإسلامي والحركات الإسلامية تجد القضايا الكبرى الواضحة التي يعرفها أصغر طالب علم فيها غبش عند الكثيرين. تجد الأحاديث التي يعني مثلا يعني يقسم الإنسان مثلا على صحتها بكل يقين كبار، هنا حديث البخاري ومسلم ومجمع على صحته وكل المذاهب يأخذون به، يعني تجد كبارا يقولون هل هذا حديث صحيح أو ضعيف ولا موضوع ولا، لا يعرفون يعني كثيرا من يعني مصادر هذا الدين الذي يعني ربما ينتسبون إليه. فضلا عمن لا ينتسب إلى العمل الإسلامي ولا يريده أو لا يحبه، تجد غبشا ويعني ضبابا كثيفا. أحمد الله عز وجل واشكر نعمته بالمواظبة على دروس العلم والمواظبة على الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم حتى ينتشر في وسط المسلمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل ملايين المسلمين يعني قلوبهم تشتاق إلى شرع الله عز وجل وتطالب به، بعد أن حاول الأعداء بكل صور المحاولات حاولوا تهميش هذه القضية. والعجب أن من كان يعني يهمشها بالفعل في دعوته طوال عقود من الزمان أصبح الآن منبريا لها يتهم غيره بتهميشها. الحمد لله. لكن يعني هذه المساجد تشهد وهذه الكتب تشهد والإخوة يشهدون والملائكة يشهدون والله عز وجل على كل شيء شهيد، لأن قضية تحكيم الشرع والعودة إلى الشرع كانت يعني ركنا ركينا من أركان دعواتنا إلى الله عز وجل، و ما نقوله للناس في فترات الشدة، ولعل الطريق أصبح ممهدا بإذن الله تبارك وتعالى يوم يعني أن يقر الناس ما كتب في دستور البلاد من مرجعية الشريعة بأول مرة بهذا الوضوح، أن يكون الطريق قد مهد أمام المجالس النيابية القادمة أن تكون متحملة لمسؤوليتها في تنقية منظومة القوانين السابقة من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لن يتم ذلك إلا من خلال العلم والدعوة. الأمر مقبول كشعار لكن لا يكفي الشعار. الكل يريد شرع الله. ما هو شرع الله؟ شرع الله هو هذه الأحاديث، هو شرع الله هو هذه يعني كتاب الله عز وجل وتفسيراته، حتى نعلم. وإلا فلا يوجد من ينتسب إلى الإسلام من يقول لا أقبل القرآن، لكن الكل يقول أنا أختلف معك في تفسيره، أنا أختلف معك في فهمه، ليحول القضية من معاداته للقرآن في حقيقة الأمر عمدا كان أو قد غفل عن هذه الحقيقة أو جهلا، يحول القضية من خلاف للدين فعلا إلى خلاف مع الشخص. حيلة الشيطان في كل زمان عندما يبدأون في التشكيك في عقيدة التوحيد يفشلون في ذلك، ينقلون الخلاف إلى أنه خلاف مع الرسل. لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، نحن نقر بحق الله ولكن لا نقر بحقك أنت، نحن نقر بالدين ولكن لا نقر بتفسيرك أنت، وهذا ليس تفسيرنا، ليس تفسيرنا. لذلك عندما نجلس حديثا حديثا وآية آية ونقرأ تفسيرها لغة وشرعا وفقها واعتقادا بكلام أهل العلم ونوضح ذلك، الآيات نقرأها ونقرأ تفسيرها كما قالها الصحابة رضي الله عنهم، لا غنى لنا عن ذلك. نعرف بذلك مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، لا تكون المسائل ضبابية كما هي عند الكثيرين. فنشكر نعمة الله بالمواظبة عليها ومواظبة على دروس العلم أعني ونشرها، وكما اتفقت معكم المرة السابقة ولا أدري من نفذ، أن يكون هناك لكل واحد من الإخوة الذين يحضرون الدرس أولا يعني تذكير إخوانه الذين كانوا يحضرون بالعودة إلى الدرس، ومرة أخرى بأن يكون لهم حلقات في مساجدهم، دروس في مساجدهم فجرا وعشاء على سبيل المثال، أو أي وقت لدراسة الكتاب ودراسة السنة. من ينفذ؟ حد ينفذ ويذكر إخوانه عشان يحضر الدرس؟ في ناس مكسوفة ترفع إيدها كده من كتر ما إيه الموضوع قليل، فعشان كده مش عارفين نرفع إيديهم. بأكد الأمر ده والله العظيم نعمة لا تدرونها. والنظر إلى وجوه الإخوة في الدرس رحمة بدلا من النظر إلى وجوه من تعلمون. الناس بتفرج على الإعلام، هي بيستحملوا بصوا في الوصول وشوش بسلسلسها، يعني في حاجات عجيبة جدا كده، يعني أمر صعب. الذين يعني يحترقون كمدا من أن الناس تريد الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: لشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. وقال في حديث حجاج: طعامهم ذلك غير لكن، يعني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غير أنه قال ويلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. قال النبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع من ملاذ وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينه من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا إلا التسمية إلا في التسمية وأصل الهيئة، وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتبخطون ينبخطون ولا يبصقون، يقصد على هيئة تنعم أهل الدنيا يعني بالطعام والشراب والشهوة بين الرجل والمرأة والنظر والسماع. وقد دل الدلائل قال وقد دل الدلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. المخالفون في ذلك الفلاسفة الذين ينتسبون بعضهم ينتسبون إلى الإسلام يقولون أن النعيم فيها معنوي فقط، فهذا قول باطل قد وافق بعض المعاصرين قدماء الفلاسفة على ذلك وقالوا أن الجنة إنما هذه أمثال فقط وأنه ليس فيها ما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما هي ضرب مثال. واحد قال أنا كنا ما بحبش العسل، نعوذ بالله نهار من عسل المصف، هذا الكلام من أبطل الكلام. ذلك عقيدة أهل الإيمان أن الجنة نعيمها نعيم حسي ونعيم معنوي بالنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضوانه الذي لا سخط بعده أبدا والرفقة رفقة الملأ الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة يعني زوال الغل والشحناء والتباغض من القلوب، وكل هذا نعيم بالإضافة إلى النعيم المعنوي. نتكلم عن أهل الإسلام الفلاسفة الذين ينكرون أصلا أمر الآخرة ليسوا مؤمنين. أما النصارى فقد قال سعد بن أبي وقاص في قول الله عز وجل قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال هم اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. هذا يدل على أن من قال ليس في الجنة طعام ولا شراب فهو كافر بالجنة فهو كافر بلقاء الله. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، يهود كفروا بآيات الله عندما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك كفروا بالجنة عندما قالوا لا طعام فيها ولا شراب. وهذا تكذيب لما ورد على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن شاركهم كل طائفة شاركت الأخرى فيما فيه من الكفر أنهم كذبوا بآيات الله وأنهم أيضا كفروا بالجنة إذا قالوا أن أهل الإسلام ليسوا من أهل الجنة. قال قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. حديث السبع عن الدشاء والرشح، يعني ليس لطعام أهل الجنة فضلات، أما ما قد يكون من ذلك فليس عن طريق البول والغائط، ولكن عن طريق العرق وما يخرج من غازات من المعدة الدشاء، لكن رائحته كرائحة المسك، ورائحة عرقهم كرشح المسك أيضا. وأما قوله يلهمون التسبيح والتحميد، وفي رواية التكبير أو التسبيح والتكبير، كما تلهمون النفس، يعني بلا مشقة بلا تكلف، نحن نتنفس ونحن نتكلم ونحن نأكل ونحن نمشي، نتنفس ونحن نائمون، دون أن يبذل الواحد منا جهدا أو كلفة في التنفس. فهم يلهمون التسبيح والتكبير والحمد لله عز وجل كما يلهم أهل الدنيا النفس، دون ما احتياج إلى التذكير. أنت يعني لا تحتاج إلى أن تذكر، خد نفسك، أنت تتنفس بطريقة يعني فطرية طبيعية، تولد كذلك دون وعي وأنت تتنفس. احنا مش فاكرين اليوم الأول من حياتنا بالتأكيد، بس بالتأكيد كنا بنتنفس، لو ما تنفسش كنا وعي. هذا دليل على أن هذا من النعيم المعنوي، ونحن نستريح بالنفس شهيقا وزفيرا، راحتنا فيه. هم راحتهم في التسبيح والتحميد والتكبير، عبادة لله سبحانه وتعالى تلذذا بها. يلهمون صحيح، ليه حسين هاي كل الناس تلهمون هاي ده في بعض النسخ، لكن الروايات اللي عندنا كلها هنا كما تلهمون النفس. الرواية اللي موجودة عندنا في هذا الحديث كلها كما تلهمون النفس. انت عندكم النسخ فيها يلهمون؟ ها؟ انا بتكلم عن النسخ اللي في ايديكم كلها عندي تلهمون. مين عنده كتاب فيه يلهمون النفس كما يلهمون النفس؟ التانية يلهمون برضو برهان كده، هاتوا الرين. محطوطة فوق تحت، إذا تلهمون برضه علوة، أظن أنها في البخاري في بعض الروايات فيها يلهمون، فهم يتنفسون ويسبحون كذلك، لكن هي عامة الروايات كما تلهمون أنتم النفس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري فحدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسطروا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الأحاديث في ذكر طعام وشراب وخلق أهل الجنة وخلق أهل الجنة وأنشاطهم ومجاميرهم وأزواجهم وثيابهم لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وصحتهم واستمرار حياتهم أبدا، فالجنة لا فناء لها والنار كذلك، فهما باقيتان أبديتان وأهلهما كذلك. والجارية قالوا عن الجنة والنار أنهما تفنيان، وهذا من ضلال هذه الفرق المنحرفة. منهم من ينكر النعيم المعنوية، وهذا من الضلال أيضا، يجعلون تنعم أهل الجنة المعتزلة على ذلك، يجعلون النعيم نعيما حسيا فقط بالطعام والشراب والمخلوق، ولا تنعم عندهم بالنظر إلى وجه الله، لأنهم ينكرون النظر وينكرون سماع الكلام إلى الله عز وجل وينكرون صفة الرضا. كل هؤلاء من أهل البدع والضلال. قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فبإجماع أهل العلم أنها على المدة السابقة على دخولهم الجنة، أن الاستثناء راجع إلى المدة السابقة على دخولهم الجنة، إما في الدنيا أو في عرصات القبور أو في عرصات القيامة. هو الصحيح طبعا ليس في الدنيا، لأن الآية أولها قوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، يعني على يوم القيامة. يبقى الموقف في عرصات القيامة، هذا هو الصحيح في هذا. وهناك طائفة منهم كانوا في النار أو على الأعراف ثم يدخلون الجنة، فهي الاستثناء راجع إلى أوساط الموحدين أصحاب الأعراف أو عموم أهل الجنة الذين كانوا في العرصات قبل أن يدخلوا الجنة. وهناك من قال: إلا ما شاء ربك من الخلود، فهو على سبيل التمرد، أو إلا ما شاء ربك يعني من دوامهم بعد السماوات والأرض. لكن الصحيح أن المقصود ما دامت السماوات والأرض سماوات وأرض الجنة، الله أعلم، إن كل ما سما فهو سماء وكل ما وطأ الناس فهو أرض. والقول بفناء النار قول باطل، مثل يعني القول بفناء الجنة، إلا أن ابن القيم وابن تيمية، لأن ابن تيمية ليس هناك نص، لكن ابن القيم نقل عنه أو ظن، بل بعض ظن أنها فيها قولان للسلف، وليس كذلك. فالآثار التي احتج بها مع ضعفها لا تدل على فنائها بل على فراغها، فكيف يحتج بها على فنائها؟ لو بقي أهل النار فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. يأتي على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد. فهذه احتج بها ابن القيم رحمه الله في أثار عن بعض السلف قاطعة الأسانيد ضعيفة لا تصح، لا يمكن أن تعارض النصوص الواضحة البينة من الكتاب والسنة في البقاء الأبدي لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. لذلك نقول: لو صحت هذه الآثار لكان محملها على نار أوساط الموحدين وليست على النار التي أعدت للكافرين. الكلام موجود في موضعين لابن القيم رحمه الله، في كتاب الشفاء العليل وهو الذي استفاض فيه كثيرا جدا، ذكر حجج العقلية وكلامية وذكر شبهات الأدلة الشرعية وموجود في كتاب حد الأرواح. لكن القضية عند من يعلم الأمر ليست تحتمل اجتهادا، ولكن هو ظن بلغه أن في المسألة قولان، فبذلك جاهد اجتهد أقصد ظن المسألة قولان فاجتهد، وهو كما ذكرنا ليس موضع اجتهاد، المسألة ليست موضع اجتهاد لأن النصوص قطعية، لكن قد يعذر الإنسان بشيء ظن فيه أنه ليس مجمعا عليه فحدث مثل ذلك. على أن له قول آخر في هذا المقام في كتاب وابل الصيد، كتاب الفوائد وابل الصيد، في أن نار الكفار لا تفنى، لعله أن يكون آخر قوليه، حتى وإن لم يكن فما قاله مع الجماعة هو الذي يقبل وما قاله فإذا لا يقبل. في النار إلا ما شاء ربه، إما الفترة التي قبل أن يدخلوا النار وإما في أوساط الموحدين أو تشمل ذلك وذلك. فأوساط الموحدين خالدين فيها إلا ما شاء ربه، شقى مدة وسعيد مدة، فهي في الموضعين لأوساط الموحدين، كانوا من الأشقياء مدة من الزمن ثم صاروا إلى السعداء فاستثنوا في الموضعين. الله أعلم. أنا لم أطلع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القول بفناء النار نصا، لكن ابن القيم يقول أنه سأله عن هذه المسألة فقال هذه مسألة عظيمة، وكأنه وده كان كلام اللي كتبه ابن القيم ده كان بعد وفاة شيخ الإسلام قال قدس الله روحه، فإعادتهم يعني يكتبوا هذه العبارة بعد الموت يعني. ولكن ذكر أنه لم يفصل له فيما بعد أو أنه فهم من كلامه ذلك، الله أعلم يعني، الله أعلم كيف يفسر، لكن قد يخطئ الكبير القدر والعلم وقد يخالف الأدلة، ومن يتأمل كلامه يجد عجبا. في رد على كل الأدلة التي ذكرها في الشفاء العليل مسجل في أشرطة قديمة لعله أن يمكن الحصول عليها في شرح الشفاء العليل، يعني دليلا دليلا موجود فيها هذه الأشرطة. قال لا تبأسوا أبدا، أي لا يصيبكم بأس، وهو شدة الحال، والبأس والبؤس والبأساء والبؤساء بمعنى أي معنى واحد، وينعم وتنعم أي يدوم، أي يدوم لكم النعيم. نعيم ولذة بلا بؤس ولا ألم أبدا. نسأل الله الجنة. قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. دليل ان الواحد ما يحطش الضرائب مع بعض لاجل ان اهل الجنه زوجاته لا يرى بعضهم بعض لكي تظل في نعيم، لانها ايضا متناعمه. ولذلك اهل العلم يتفقون على انه لا يجمع بينهما بين الزوجتين في مسكن واحد فيما اعلم، هذا من عشره المعروفه. لا ما فيش غير ان هو لا يرى بعضهم بعض، ربما تعرف اختها ولا تعرف انها ضرتها، ليس هناك ضرر، الضر من الضرر. قال اما الخيمه فبيت مربع من بيوت الاعراب، وقوله صلى الله عليه وسلم من لؤلؤه مجوفه في بعض الروايات قال القاضي السمرقندي مجوبه وهي المثقوبه وهي بمعنى مجوفه. في الروايات الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه عرضها 60 ميلا في كل زاويه منها اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن. الزاويه الجانب الناحيه، في الروايه الاولى عرضها 60 ميلا وفي الثانيه طولها في السماء 60 ميلا ولا معارضه بينهما، فعرضها في مساحه ارضها وطولها في السماء أي في العلو متساويا من جميع الزوايا. الله. عن أبي موسى بن قيس عن أبي عن أبي بكر ابن أبي موسى ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراه الآخرون. هذه مساكن أهل الجنة. الميل هو الأصل في أنه المتعارف عليه، ولكن قد يكون له قدر آخر بالنسبة إلى أحجام أهل الجنة، وأن الواحد منهم طوله 60 ذراعا في السماء. ستون ميلا يعني دي 60 × 3 يعني من هنا لغاية التاب برود والحق. عمية وثمانين صح مش كده؟ عمية وثمانين لغاية قرب القاهرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسر عن عبيد الله بن عمر حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنحاء الجنة. قال اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة في بلاد الأرمن، فسيحان نهر المصيصة وسيحان نهر إذنة، وهما نهران عظيمان جدا، أكبرهما جيحان، هذا هو الصواب في موضعهما. أما قول الجوهري في صحيح جيحان نهر بالشام فغلط، أو أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن وهي مجاورة بالشام. قال الحزمي سيحان نهر عند المصيصة، قال وهو غير سيحون، وقال صاحب ناية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وترصوص، واتفق كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ، واتفقوا على أنه غير جيحان، وكذلك سيحون غير سيحان. وأما قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام، فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان، ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان، ففي كلامه إنكار من أوجه، أحدهما قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة، يعني هو يمتد إلى العراق كإقليم. والثاني قول سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون، فجعل الأسماء مترادفة، وليس كذلك، بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق. قال الثالث اختلف وجوه الإنكار أنه ببلاد خراسان، وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن لقرب الشام والله أعلم، يعني سيحون وجيحون وراء خراسان، وأما سيحان وجيحان فشمال الشام عند بلاد الأرمن. قال وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض، أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة، والثاني وهو الأصح أنها على ظاهرها. أنا طبعا قد تغذى أقوام من الكفار والمنافقين بهذه الأنهار سنين طوال، فليست العبرة بأنه تغذى. يقول أصح أنها على ظاهرها، نقول بل هو الصحيح أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة مولودة اليوم عند أهل السنة. وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة، وفي البخاري من أصل سدرة المنتهى، كأن كلامه يوهم أنه يقصد أنهما الآن يأتيهما من ماء الجنة، وليس كذلك. كانوا طبعا أيام النوم ما كانش اكتشفوا منابع النيل، يرون النهر يجري ولا يدون من أين يأتي، لكن الآن نهر النيل مصور من أوله إلى آخره، ليس مصورا بل مرئيا بالعين المجردة، خلال الطائرات من أين ينبع ونحو ذلك، وليس أنه يعني متصل بالجنة فوق السماء السابعة. لكن الذي يعني هو على ظاهره لأنه قد نقل من الجنة إلى الأرض وصار يجري فيها في أصل مجرى، هذا هو الصحيح. كما أن الحجر الأسود من الجنة، أي نزل من الجنة إلى الأرض. وأما رواية مسلم في الإسراء فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات يخرجان من الجنة، قال عنصرهما، أي أصلهما، فهذه أصل الأنهار، جزء صغير نقل إلى الأرض وجعل فيها، وبذلك حدثت فيهما من البركة. والله عز وجل يعني جعل في الأرض من إمدادهما بما يسقط من أمطار من جهات مختلفة على هذه البحيرات التي يخرج منها وينبع منها، وهو منبعه من الأرض كما علمنا، ولكن جزء من النهر نقل إلى الأرض من الجنة إلى الأرض، كما نقل الحجر الأسود من الجنة إلى الأرض. ولا يلزم أن يكون النهر ماؤه على الدوام ينزل من الجنة، والله أعلم. من أين السحاب يخلقه الله في الأرض، يخلقه الله في السحاب ويخلقه الله في السماء الدنيا، هذه أمور أصبحت مشاهدة، ليست يعني أمورا يعني السحاب يتكون في السماء الدنيا، لا يعني احنا شايفين السحاب وعارفينه دلوقتي، ناس طلعت فوق السحاب أظنكم كلكم ركبتوا طيارات، يعني أو عدد منكم على الأقل ركب طيارات وشاف السحاب إيه موجود في السماء الدنيا وقريب من الكرة الأرضية، يعني وقد أقرب شيء هناك أشياء فوق ذلك. يعني فالذي نقول أن هذه الأحداث على ظاهرها أن هذه الأنهار نقلت إلى الأرض، والله عز وجل يمدها بما شاء من حيث تبقى، ولكن هذا يدل على كثرة البركة فيها وعدم انقطاعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تناول قطفا من العنب في حديث الكسوف، أراد أن يتناوله فقصرت يده عنه، مد يده إليه ليتناوله فقصرت يده عنه، قال لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن كان هيبقى موجود في الأرض وهو من الإيه؟ من الجنة، ولا أكل الناس منه، يعني ممكن يؤكل ويظل باقيا ممتدا إلى آخر الدنيا. فهذه الأنهار سوف تظل كثيرة مباركة دائمة بإذن الله، حتى ولو نقص ماؤها بعض الأحيان لكنها إيه؟ لا تنقطع البركة التي جعلت فيها بسبب أن أصلها كان في الجنة، ويبقى أصل النهر كما هو خارجا من عند أصل سدرة المنتهى. عنصر هذين النهرين النيل والفرات موجود في الجنة، وكذا سيحان وجيحان، سيحون وجيحون، كل هذه الأنهار مباركة وكلها أصلها في الجنة، نقل منها إلى الأرض ما شاء الله سبحانه وتعالى، فهي سارية على وجه الأرض بأمره سبحانه وتعالى. لا، النيل مش هيجف بإذن الله، النيل ومصر لا يجف بإذن الله. وكذا فرات العراق وسيحان وجيحان وسيحون وجيحون، هذه النهار مباركة مستمرة ما بقيت الدنيا. لا، النهران الباطنان نهران في الجنة. الحديث أخرج من أصل سيدنا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالنهران باطنان نهران في الجنة، والنهران الظاهران النيل والفرات عنصرهما، ليس سيحون وجيحون. وقد ذكر الله عز وجل عن أرض مصر البركة، ومن أسباب ذلك ولود النيل فيه، وهذا أمر مشاهد معلوم. قال وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق أرض مصر ومغاربها مباركة، باركها الله عز وجل أي جعل فيها الخير الكثير، ولولا هذه البركة لانهارت البلاد بما نهب من ثرواتها عبر قرون من الزمان، وليس فقط يعني عقود، ولكن تبقى بإذن الله. الله المستعان. النهر كله، نهر النيل ده كله المعروف المتصل بعضه ببعض في السودان وفي مصر، لم أقصد نيل مصر يعني النيل الذي يجري بأرض مصر، لا، لم أقصد أنه الجزء الخاص فقط الذي يجري في أرض مصر بحدودها السياسية المعروفة حاليا، لا، بكل أنواع، وأنيل الأزرق والنيل الأبيض ولم تعرفين، كل ذلك كان في الجنة وأخبط إلى الأرض كالحجر الأسود كما ذكر. لا، جزء من الجنة أوسع من ذلك بكثير، ده الجنة يعني لا عرضها السماوات والأرض، فهي سدرة المنتهى يعني أعظم بكثير من كل ما في الأرض. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أن هذه الأرض موجودة الآن في الأرض، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، هذا دليل على أن هي أجزاءها الثانية أن ده جزء منها فقط. قال حدثنا حجاج بن الشعر، قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد، قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل مثلها في رقتها وضعفها، كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة. وقيل في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا، أول ما تهشه كده إيه ينطلق، دائم الترقب يمينا وشمالا، فهم كثير شديد الخوف. يقول كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعة من السلف في شدة خوفهم، وقيل المراد متوكلون. إما في الرقة وإما في الخوف وإما في التوكل، ولا مانع أن يكون كل ذلك. قلوب ليس فيها قسوة. عامة الطير قلوبها رقيقة، تطعم صغارها، لا تؤذي غيرها، فيها رقة، ليس فيها شدة إلا الجوارح منها. لكن إذا أطلق الطير فعامة الطيور طيور مسالمة عامتها، إلا ما شد منها. فكونها شديدة الخوف والفزع، المؤمنون يخافون من الله عز وجل وتتوكل على الله، لا تدخر قوتها. الطيور لا تدخر القوت، هناك حيوانات تدخر القوت، أما هذه فهي كل يوم تغدو خماصا وتبوح بطار، وكما ذكرنا في الرقة وعدم القسوة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، هذا الحديث سبق شرحه وبيان تأويله. وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم، أن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها، وهي طوله 60 ذراعا، ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض، لم تتغير. لا اعتراض، بل هذا هو الظاهر من الحديث، إلا على قوله وتوفي عليها، هذا ليس في الحديث. ولا يلزم أن آدم عليه السلام كان حين أهبط من الأرض طوله 60 ذراعا، إنما حين خلق كان خلق على هذه الصورة الكاملة، لم ينتقل أطوارا كذريته. هذا عندي أصح الأقوال في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. وأن رواية خلق آدم على صورة الرحمن التي أعرض عنها البخاري ومسلم وضعفها من ضعفها من العلماء من الشيخ الألباني، وأنها رواية بالمعنى كما فهمها الراوي، ولو صحت لما كان منها فيه إثبات أنها على صورة الله، يعني مماثلة لله تعالى الله عن أن يكون شيء كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل إضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف. صورة خلقها الله سبحانه وتعالى وشرفها وكرمها كروح، كنسبة الروح إلى الله، وأرواح بني آدم نفخ فيه من روحه، فهي الصورة التي سواها الله عز وجل بيده، خلق آدم بيده، قال ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فليست سورة المني ولا سورة البويضة الملقحة ولا سورة الجنين في أطواره هي التي صورها الله بيده. التي صورها الله بيده سورة الإنسان الكامل كما هو معلوم. أما الطول فالله أعلم، يعني يمكن أن يكون يعني آدم عليه السلام نقص طوله عندما نزل الأرض ولم يزل الخلق في تناقص بعده حتى الآن، أو أن ذلك أهبط 60 وطوله 60 ذراعا وتناقص الأمر إلى أن حدث ما رأينا. فنحن في آخر الزمان منذ عدة آلاف من السنين. لا يعني تقول طب فين أصلا بقايا الأقوام من هذه العهود البعيدة التي تدل على أن عظامهم كبيرة جدا وأحجامهم كبيرة جدا؟ أقول هذا لا يلزم، قد تكون قد تحللت ولم يبق منها شيء يعرف أو يوصل إليه، فهذا ليس بلازم. كما ذكرنا يعني هذه من بضعة آلاف من السنين ونحن في آخر الزمان، كما في حديث داود وعمره أن آدم وهبه من عمره 40 سنة قال هذا نبي من ذريتك من آخر الأمم، من آخر الأمم، الذي أعجبه وبيص عينيه، وبيص ما بين عين بريق ما بين عين نور، أعجب آدم عليه السلام وبيص ما بين عيني داود من النور. فقال هذا نبي من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. السيد داود قبل المسيح عليه السلام بمدة من الزمن، يعني ربما زاد على أو اقترب من 1000 أو زاد على 1000 والله أعلم. يعني إحنا من 3000 وشوية سنة ونحن في آخر الأمم. يمكن أن يكون هناك تناقص مستمر والأجساد الأولى لم يعثر عليها الناس. إيه؟ أنا ما علمت ذلك. كلام الإمام أحمد لم يقل به خواجة كان على الرواية بتاع خلق على سورة الرحمن ولا رواية؟ هذا لا، وعلى سورته سورة الرحمن الإمام أحمد لا يصححها. أيضا لم ينقل تصحيحه، ولكن هو يقول سورته سورة الله، ويفسرها الكثيرون على أنه له سمع وله بصر وله وجه وليس كمثله شيء. لكن إثبات السمع والبصر والوجه قوله قال اذهب فسلم على أولئك النفر ونفر ذلك إلى آخر الحديث، فيه أن الوارد على جلوس يسلم عليهم، وأن الأفضل أن يقول السلام عليكم بالألف واللام، ولو قال سلام عليك أو عليكم كفاه، وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء، وأنه يجوز في الرد أن يقول السلام عليكم ولا يشترط أن يقول وعليكم السلام. هذا جائز وهذا جائز. السنة أفضل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وغيرهم من الكفار أشد كفرا، فلا يبدأون بالأولى، ولكن تحية ذريتك الذين يستحقون أن يكونوا من ذرية آدم هم أهل الإيمان والإسلام، فهذا عام وبذبه خاص. ثم هم لا يحيي بعضهم بعضا بالسلام عليكم، إنما هي تحية أهل الإسلام. لو تيقنا أن اليهودية أو النصرانية قالها بالله السلام عليكم، فالحديث صريح في أنه يرد عليه بي وعليكم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هذه عامة لكل ما يقولونه من سلام، التسليم واللفظ المحرف الذي كانوا يقولونه السلام عليكم. على الصحيح أو الصواب لا يبدأون بتحية، وإنما تجاب تحيتهم. يمكن أن يبدأ الكلام بالسلام على من اتبع الهدى، أو يبدأه بسؤال عن الأحوال أو نحو ذلك، كيف تفعلون سؤال. أما إذا كان هناك جمع من الكفار مع المسلمين ولو مسلم واحد، جاز أن يبدأ المجموعة بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، وأقصد بذلك أهل الإسلام. لو هو عارف أنه نصر الله قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الجاهلي عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدبونها. قال انه يباب جهنم اعاذنا الله منها. الزمام ما تزم به، تجمع لتمنع من الانطلاق او من الانتشار الى غير ما امرها الله عز وجل. انظر كم يضر النار من الملائكه، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، لو تركوها او لو لم يكونوا كذلك لاحرقت ما شاء الله عز وجل ان تحرق. لكن هو سبحانه وتعالى جعلها مزمومه، لها ازمه، لها 70,000 زمام، وهذا العدد الهائل من الملائكه لمنعها من ان تنتشر فتفسرها. قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن بن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. أن جهنم والعياذ بالله أضعاف هذه النار في حرارتها وشدتها، أضعاف حرارة أهل الدنيا، حرارة نار أهل الدنيا، نار الدنيا. وإن كانت نار الدنيا لكافية في العذاب، ولكن جعلت أضعافها، فضلت عليها في 69 جزءا. في الروايه الاخرى قال كلهن، بدل كلها قال كلهن مثل حرها. قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا خلف بن خليفه قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي فيها، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. أسمعه الله عز وجل هذا الأمر كرامة له ومعجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام. الوجبة هو اسم، هو السقطة. أخرى قال: هذا وقع في أسفلها فسمعت مجمدها. قال حدثنا أبوكم أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه. سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. لازم أخرى جعل مكان حجزته حقويه. الحجزة ماخذ الإزار والسراويل اللي هي قريب من السرنان والحق الوسط أيضا. ومنهم من تأخذ لا تر قوته هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ثغرة النحر والعاتق الكتف. فهذا العظم اللي هو اسمه الترقوع عندنا فيما تلحق ويه قال الحق وهو ماخذ الإزار والمراد ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه اللي هي برض الوسط بس بالجنب وضع يده على خاصرتي على جنب المكان اللي هو فوق الحق بحاجة بسيطة فوق العظمة بتاعت فخذ بتاعت الحوض خاصرة التخصر يعني يحط ايده عليه على وسطه على جنبه فيه تفاوت حال أهل النار في العذاب نعوذ بالله من النار وبقول هذا أستغفر الله.